لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نعود للكلام من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رمضان. هذا الكتاب الذي صنفه الإمام عمر ابن علي الأنصاري الشهير بابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى، ونبذة يعني مختصرة جدا عن تقسيم الكتاب، ثم نشرع في الاستكمال لما كنا قد بدأناه. فقلنا من قبل أن الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب وقسمه على أربعة أقسام أو أربعة أنواع من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل قسم مسائل، يعني يعتبر كل قسم له مسائل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأقسام الأربعة أشير إليها أيضا باختصار. القسم الأول أو النوع الأول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من الواجبات، يعني على سبيل المثال ما هي الواجبات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فيذكرون مثلا العلماء وجوب التهجد مثلا، وجوب السواك ونحو ذلك. طبعا هناك بعض الخصائص مذكورة في الكتاب في كل الأبواب والأقسام فيها خلاف بين العلماء. النوع الثاني مثلا فيما اختص به صلى الله عليه وسلم من المحرمات، يعني من الأشياء التي تحرم عليه هو وحده صلى الله عليه وسلم دون أمته، يعني مثلا زي تحريم الصدقة عليه، أنه لا يأكل الصدقة لا هو ولا أهل بيته. مثلا تحريم قول الشعر، أن يحرم عليه أن يقول الشعر صلى الله عليه وسلم، أو مثلا يحرم عليه نزع لباس الحرب إذا لبسه حتى يلقى عدوه، فهذا في حقه هو عبده العلماء من الخصائص مثلا. النوع الثالث من الكتاب والقسم الثالث فيما اختص به صلى الله عليه وسلم من المباحات والتخفيفات، ربنا خصه بأشياء مباحة، أشياء فيها نوع من التخفيف. على سبيل المثال يعني مثلا القضاء بعلمه صلى الله عليه وسلم، القضاء بعلمه، أن يقضي بعلمه، هذا لا يجوز في حق الأمة. أنه مثلا يجوز له أن يتزوج من أكثر من أربع نساء، هذا من المباح الذي خصه الله عز وجل به. النوع الرابع من الكتاب أو القسم الرابع، وهذا هو الذي نحن بصدده ويعني نمشي معه بالشرح، وهو فيما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات. وعلى سبيل المثال فيما ذكر مثلا أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة، ورسالة الأنبياء غيره خاصة بأقوامهم، مثلا أنه أحلت له الغنائم ولم تحل لغيره من الأنبياء، مثلا أنه نصر صلى الله عليه وسلم بالرعب من مسيرة شهر ونحو ذلك. وهذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى 42 مسألة، يعني 42 خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالفضائل والكرامات للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا انتهينا فيما سبق من 17 خصيصة، وقفنا عند المسألة 18، يعني تكلمنا في 17 خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فمعنا بعض هذه المسائل. المسألة 18 أنه أكثر الأنبياء أتباعا، قال أنه أكثر الأنبياء أتباعا، هو صلى الله عليه وسلم أتباعه يوم القيامة أكثر من سائر الأنبياء، أكثر من سائر الأنبياء، يعني الأنبياء يوم القيامة سيأتون عند الله عز وجل، وكل نبي يقف من ورائه من آمنوا به، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا، يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم أمته هي أكبر الأمم المؤمنة، أكبر الأمم المؤمنة. وإلا فالأنبياء يأتون يوم القيامة منهم من يأتي ومعه الجماعة الكبيرة مثلا كسيدنا موسى عليه السلام، ومنهم من يأتي ومعه جماعة صغيرة، ومنهم من يأتي معه أحد من الناس، ومنهم من لا يأتي معه أحد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. نبي يأتي ومعهوش حد سبحان الله العظيم، أدى ما عليه وأتى بما أمر، والنتائج على الله سبحانه وتعالى. فأكثر الأنبياء تابعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصه الله بذلك إنه هو رقم واحد في الأتباع. ويعني الإمام رحمة الله عليه يشير إلى حديث وإن لم يذكره، يعني يشير إلى الحديث وفيه عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده. قال فنظرت فإذا سواد كثير، قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال هؤلاء أمتي، سؤال يعني هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولكن انظر إلى الأفق. قال فنظرت فإذا سواد كثير، قال هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم، دول أمتك ومعهم 70,000 بالتعبير المصري بتاعنا احنا على البيع، معهم 70,000 دول كذا قدامهم متقدمين، ومعهم 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولما؟ قال كانوا لا يكتبون ولا إلى آخر الحديث. شاهد من الحديث أن أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك أكثر الأنبياء أتباعا. لماذا؟ لبقاء شريعته صلى الله عليه وسلم، ولدوام معجزاته العظمى، دي من أسباب كثرة أتباعه صلى الله عليه وسلم. يعني شريعته صلى الله عليه وسلم بقيت في الدنيا، وبقي الكتاب الذي جاء به في الدنيا بخلاف الأنبياء السابقين. النبي ربما كان يأتي بالشريعة أو معه كتاب سنوات وانتهي الأمر. لماذا؟ إما أن يهلك الله عز وجل قومه وخلاص تنتهي يعني بعثة النبي، وهذه الأمة عموما تنسى من على وجه الأرض. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فبقيت شريعتها وبقي كتابها، وهذا مصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، المعجزات يعني، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة بسبب الوحي ده، لأن القرآن هيفضل موجود في الدنيا بخلاف الأنبياء السابقين، ما حصلش المسألة دي، حفظ القرآن فكثر الأتباع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة أكثر الناس تابعا. وجاء أيضا في حديث آخر قال لأصحابه يوما: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ أنتوا تحبوا تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا رضي الله عنه فرحا يعني. قال ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ ثلث أهل الجنة. قال فكبرنا. ثم قال: إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك، وسأخبركم عن ذلك. يعني كيف أن أنتم نصف أهل الجنة؟ كيف أنكم أنتم نصف أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك، لأنه ممكن شبهة تعلق، كيف نحن يا رسول الله نكون نصف أهل الجنة؟ طب الأمم دي كلها التي سبقت، طب واللي هو الناس كلهم التانيين اللي هم هيأتوا بعدنا ونحو ذلك. وهنا ربما يعني سيأتي الجواب على الشبهة اللي ممكن تطرق الآن في ذهن بعض الناس، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تابعا والكفار، أو بمعنى أدق يعني للشبهة، واليهود والنصارى عددهم في الأرض دائما أكثر من المسلمين في كل زمان، عددهم أكثر من المسلمين. يعني إحنا لو نظرنا في الأرض الآن هنجد عدد المسلمين تقريبا ربع عدد اليهود والنصارى مثلا، وفي كل زمان كان اليهود والنصارى أكثر من عدد المسلمين في الزمان الذي يعني جاءوا بعده فيه. فهنا الشبهة هذه لابد أن الإنسان يحقق قبل ما يقولها، وإلا اليهود والنصارى هؤلاء ليسوا أصلا أتباع المسيح ولا أتباع عيسى ولا أتباع موسى. يعني اليهود الموجودون الآن ليسوا أتباع موسى، والنصارى الموجودون الآن ليسوا أتباع عيسى، علشان كده دول مش محسوبين. أتباع موسى وعيسى الذين آمنوا بهم في زمانهم، في زمانهم يعني حتى اللي هو آمن بموسى وعيسى في زمنه ومثلا وجي بعد كده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وآمن، لا ده محسوب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مش محسوب على أمة موسى وعيسى. إذن أمة موسى وعيسى المؤمنون الذين آمنوا بهم في زمانهم، ودول كانوا قلة، مش كتير. موسى أكبر نبي له أتباع بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما يسووش عدد المسلمين ولا يقربوا حتى منهم. فكانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم تابعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وسأخبركم عن ذلك: ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. أيوة، ما ليه اليهود والنصارى مثلا الآن الموجودين دول كفار، دول مش أتباع موسى وعيسى، فدول عددهم قد إيه؟ أكتر من المسلمين بكتير جدا. لا، ده هم ممكن يبقوا أكتر بكتير خالص خالص خالص، حتى إن ممكن يبقى عددهم المسلم الواحد قصاده 99 من اليهود والنصارى مثلا. لماذا؟ لأنه هو دي طبيعة الحال، إن النار عدد أهلها بالنسبة إلى الجنة 1 لـ99، 1 لـ99، وعليه فأهل الجنة نصفهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنصف الباقي الذين اتبعوا الأنبياء السابقين جميعا عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أكثر الأنبياء تابعا. أما المسألة 19، قال صفوف أمته كصفوف الملائكة، صفوف أمته كصفوف الملائكة. هذه المسألة مرت بنا قبل ذلك، تقدمت هذه المسألة قبل ذلك، وهي أنه قال فضلنا على الناس بثلاث، ومنها ذكر وجعلت صفوفنا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، ويتقدم الكلام عليها قبل ذلك. أما المسألة 20، قال كان لا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء عليهم السلام، كما أخرجه البخاري في حديث الإسراء. قال كان لا ينام قلبه، يعني هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنبياء، يعني وكذلك الأنبياء جميعا ما كانت تنام قلوبه. قال كما أخرجه البخاري في حديث الإسراء، هو بيشير إلى حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ولا تنام قلوبهم. ومعنى يعني تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، معناه باختصار يعني يقظة القلب، يقظة القلب، إن القلب يقظان دائما. أما قلوبنا جميعا فهي في النوم تنام أيضا كما تنام الأعين، قلوبنا في النوم تنام زي عينين. أما الأنبياء فلا، فالأنبياء لا تنام قلوبهم، وإنما هي في يقظة من يعني الذكر، في يقظة من الذكر. وهنا ربما يشتبه هذا مع حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر يوما وهو في سفر من أسفاره، إنه إزاي النبي صلى الله عليه وسلم ينام؟ طيب إذا كان قلبه يقظان إزاي نام النبي صلى الله عليه وسلم وجات عليهم الشمس فصحتهم؟ الحديث يعني كما هو يعني مروي عند أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حين قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، هم راجعين من خيبر، فصار ليلة حتى إذا أدركنا الكرة منطقة يعني عرس صلى الله عليه وسلم، عرس يعني نزل بالقرب من الطريق في آخر الليل، قال وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، اكلأ لنا الليل، في رواية اكلأ لنا الفجر، اكلأ يعني احفظ لنا الفجر، يعني خليك انت حارس علينا. هم كلهم كانوا متعبين جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يكلأنا الليلة؟ يعني مين يسيبنا ننام كلنا وهو يفضل محتسب يعني ما ينامش عشان الفجر ما يروحش مننا؟ وده كان في وقت قريب من الفجر في آخر الليل. فقال لبلال: اكلأنا الليلة. قال: فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بلال، ألم أقل لك اكلأ لنا الفجر؟ فقال بلال رضي الله عنه: أخذ بنفسي، الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى قضى علي أن نمت أنا كمان. قال: فاقتادوا رواحلهم شيئا، إلى آخر الحديث. يعني فهل هنا شبهة يعني أنه هو تنام عينه صلى الله عليه وسلم ولا ينام قلبه؟ طب إزاي هنا حصل مسألة النوم عن الفجر، وأن العلماء بيقولوا في الجملة يعني أن عدم نوم قلبه يعني يقظة قلبه للذكر، أن قلبه ذاكر على طول ما بينامش، وقلب الأنبياء عموما يعني. فالجواب على هذا في الحقيقة أجاب عليه العلماء بأجوبة كثيرة جدا، أجوبة كثيرة جدا. أطال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في الجمع بين هذين الحديثين، اللي هو لا تنام قلوبهم، وبين الحديث بتاع أنه نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، فذكر أجوبة كثيرة وقوى بعضها وضعف البعض الآخر. وأقوى تلك الأجوبة كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه له جوابان. الأول قال أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظى. فمسألة طلوع الفجر دي من المسائل المتعلقة بالعين، بالعين مش القلب. والوجه الثاني أنه كان له حالان: حال كان قلبه فيه لا ينام وهو الأغلب، وحال ينام فيه قلبه وهو نادر، فصادف هذا قصة النوم. ده وجه يعني إنه هو في أحوال بينام فيها قلبه، فكان في اليوم ده من الأحوال اللي بينام فيها قلبه، وده في تكلف لأنه الحديث فيه الإطلاق: ولا تنام قلوبهم. نعم. قال ابن حجر: والصحيح المعتمد الأول، والثاني ضعيف، أو النووي رحمة الله عليه. قال ابن حجر: وهو كما قال. نعم. ومنهم من رأى الجمع بين الحديثين، إلى آخر يعني المسألة. وخلاصة هذه المسألة أن يقظة قلبه صلى الله عليه وسلم لا تعني إدراك كل شيء من حوله، فما تدركه العين يفوته، اللي العين ما تدركوش يفوته، ودخول وقت الصلاة مما يدرك بالعين ففاته لأن عينيه نائمتان. ومما يقرب من هذا القول في القوة أن الله تعالى شاء أن يجعل من هذه الحادثة بيانا لهذه الأمة في قضاء فائتة النوم وما تعلق بها من الأحكام، فهيأ لها الأسباب من استغراق النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ونوم بلال وجميع الصحابة. يعني وجه آخر أنه لا، هو قلبه يقظان حتى بغض النظر عن مسألة العين، لكن شاء الله في هذا اليوم أن يجري عليه هذه المسألة، أن يفوت على قلبه هذا الأمر، بحيث أنه تجري يعني أو يجري حكم من أحكام الشرع، وهو ماذا يفعل من نام عن صلاة الفجر من غير عمد، ماذا يفعل؟ يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نعود يعني للمسألة، وهي أنه كان لا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، ودي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره. كل الناس إذا ناموا نامت قلوبهم فضلا عن عيونهم، عن عيونهم العيون تنام القلوب تنام خلاص. أما الأنبياء تنام العيون لكن القلوب لا تنام، في ذكر مع الله سبحانه وتعالى، يقضى في الذكر والعبادة. المسألة الحادية والعشرون، قال يرى من وراء ظهره كما ينظر أمامه. إنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يرى، أسف، من يرى من وراء ظهره، أنه يرى من وراء ظهره كما ينظر أمامه. يرى من وراء ظهره يعني إنه هو وهو صلى الله عليه وسلم بيصلي يرى الناس الذين وراءه، يرى من وراء ظهره. قال في الشامل، قال يعني المنقر رحمه الله، قال في الشامل، الشامل ده يعني كتاب من يعني كتب الشافعية لابن الصباغ رحمه الله، قال في الشامل ومعنى ذلك الحس والتحفظ. ابن الصباغ بيقول انه معنى انه هو يرى من وراء ظهره او من وراء ظهره، بيقول معناه الحس والتحفظ، مش باينه قوي اللفظه في الحقيقه، الحس والتحفظ يعني، وان كان ظاهر اللفظه كانه بينفي حدوث ذلك حسا، حسا انه الحس والتحفظ يعني انه معناها انه هو يحس باللي وراه ويبقى فيه نوع من الترقب للاحوال اللي وراه، والله اعلم. انما اثبات شيء كشيء حسي يرى به فهو كأنه بينفي ذلك، والله أعلم. لكن هناك من العلماء من تكلم في هذه المسألة، وهي مسألة أنه يرى صلى الله عليه وسلم من وراءه، لكن خصوها بالصلاة، وده الصحيح، خصوها بالصلاة وليس عموم الأحوال، أنه هو بيصلي يرى من وراءه صلى الله عليه وسلم، أو يرى من ورائه صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك الحديث الصحيح عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري. وهذا أمر جعله الله عز وجل له. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه إن في الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن يعلم أنها خاصة بالصلاة، إذ لم يرد شيء من السنة أنه يرى كذلك خارج الصلاة. وقيده الحافظ ابن حجر بحال الصلاة جمعا بينه وبين حديث لا أعلم وراء هذا الجدار. إنه هو صلى الله عليه وسلم بيكلم الناس أحبه، بيكلم أصحابه، بيقول لهم أنا لا أعلم ما وراء هذا الجدار. فهذا ما يدل على أن هذا الأمر كان متعلق بالصلاة فقط، أنه قال لهم فإني أراكم من وراء ظهري في الصلاة فقط. وقال الإمام النووي رحمة الله عليه في باب الأمر بتحسين الصلاة، قال العلماء إن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا، إدراك حس يعني، في قفاه يبصر به من وراءه، وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا، وليس يمنع عن هذا عقل ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره فواجب القول به. يعني الإمام النووي يقول ما الغرابة في ذلك، ده هو انخرقت له أشياء كثيرة تخالف العادة، فما الغرابة في أنه يجعل الله له حسا شيئا يرى به من وراءه. نعم. فخلاصة القول يعني أنه صلى الله عليه وسلم خص بأنه يرى من وراءه في الصلاة أو يرى من ورائه في الصلاة. يقول ابن الملقن رحمه الله: ومن الغريب المستفاد ما ذكره الزاهدي مختار ابن محمد الحنفي، يعني أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة، شارح القدوري، يعني شارح كتاب اسمه مختصر القدوري في الفقه الحنفي، في الفقه الحنفي. قال: ومصنف القنية في رسالته النصري، وصاحب يعني هذا المصنف أيضا، قال أنه عليه الصلاة والسلام، لاحظوا كده قول ابن الملقن، قال ومن الغريب المستفاد، يعني هو ابتداء بينكر القصة اللي هتيجي معنا دلوقتي دي. قال أنه عليه الصلاة والسلام كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط، مثل سم الخياط يعني بين كتفيه، يعني سم الخياط والإبرة يعني، وكان يبصر بهما ولا يحجبهما الثياب، يعني الثياب اللي هو لابسها يعني ما تحجبش. وذكر في هذه الرسالة أنه قيل ظهر على يد نبينا صلى الله عليه وسلم 1000 معجزة، وقيل 3000. وذكر في هذه الرسالة أيضا أن من معجزاته صلى الله عليه وسلم إنبات النخلة في سنام البعير وإدراك ثمرها في الحال، يعني عشان كده الإمام ابن الملقن قال ده من غريب الكلام، إنه بيقول إنه من معجزاته إنبات النخلة في سنام البعير، يحط يعني كده الشكلة بتاعت النخلة تطلع في سنام البعير، وإدراك ثمرها في الحال. ثم تناوله الحاضرون، فمن علم الله منه أنه يؤمن كانت الثمرة حلوة في فمه، ومن علم أنه لا يؤمن عاد حجرا في فمه. وطبعا هذه القصة لا تصح، وهو كما قال ابن الملقن رحمه الله من غريب القول أصلا. المسألة الثانية والعشرون، يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم، قال تطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما وإن لم يكن عذر. إنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا صلى قاعدا له الأجر كاملا بخلاف غيره من الناس، إذا صلى قاعدا من غير عذر فله نصف الأجر. أما طبعا لو أي إنسان صلى بعذر قاعدا له الأجر كاملا، لكن لو أن الإنسان صلى في صلاة نافلة من غير عذر قاعدا فله نصف الأجر. أما النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى في صلاة النافلة قاعدا من غير عذر فله الأجر كاملا، هذا من تشريف الله عز وجل له وتفضيل الله عز وجل له. قال تطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما وإن لم يكن عذر، وتطوع غيره على النصف. قاله صاحب التلخيص والبغوي والرافعي، قال وأنكره القفال، وقال لا يعرف هذا بل هو كغيره صلى الله عليه وسلم. القفال من الشافعي بيقول يعني لا ما فيش دليل على كده، وإنه هو مثله مثل غيره في ذلك. قال ابن الملقن هو غريب يعني من القفال، يعني فهو ذهول عما في صحيح مسلم، ده في دليل على ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، يعني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالس، فقلت حدثت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، يعني أنا يا رسول الله سمعت أن أنت بتقول في الحديث صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة في الأجر يعني. قال وأنت تصلي قاعدا؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أجل، ولكني لست كأحد منكم، ولكني لست كأحد منكم، هذا بيان على الخصوصية، ولكني لست كأحد منكم، يعني أنا أصلي قاعدا وليس يعني أستوي معكم في مسألة نصف الأجر كما يعني قلت لكم قبل ذلك. قال النووي في الروضة المختار الأول، يعني القول الأول اللي هو ده من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في شرح مسلم في باب صلاة الليل إنه الصواب الذي قاله أصحابنا وذكر هذه الخصيصة القضاعي فيما خص به أو فيما خص به دون الأنبياء قبلهم صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة والعشرون، قال يخاطبه المصلي بقوله سلام عليك أيها النبي، ولا يخاطب سائر الناس. يخاطبه المصلي بقوله سلام عليك أيها النبي، يعني كاف الخطاب، هو يقصد هنا إن كاف الخطاب لا تقال لأحد غائب غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو غائب، لكن يقال له يقال يعني يسلم عليه بكاف الخطاب سلام عليك، كما في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فيقول يخاطبه المصلي بقوله سلام عليك أيها النبي ولا يخاطب سائر الناس، يعني ما لا يصلح أن نقول لسائر الناس في عدم حضورهم سلام عليك، سلام عليك هو مش موجود أصلا، غير موجود أصلا. ولعل هذا هو الذي يقصده المصنف رحمه الله تعالى. أما قول، وهنا فائدة نذكرها، يعني وهي قول سلام عليك سلام عليك، فقد جاء النهي عنه في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره، ورد نهي عن قول سلام عليك في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره عموما، ويدل عليه حديث أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، فإن عليك السلام تحية الموتى. ومن هنا اختلف العلماء في قول الرجل للرجل عليك السلام، يعني هل يجوز أقول لواحد عليك السلام ولا إن أنا أقول له السلام عليكم؟ هذا الحديث ابتداء فيه النهي عن قول عليك السلام. طيب هذا النهي على التحريم ولا على الكراهة؟ الأقرب إن هو على الكراهة، بل ربما على التنزيه كذلك، يعني الكراهة التنزيهية التي كذلك لا تصل إلى درجة الحرج في قولها، والله أعلم. بمعنى إنه هذا النهي إنما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لأجل أن الشعراء كانوا يفعلون ذلك، الشعراء كان في كثير في شعرهم يقوم يقولوا كده سلام عليك يا فلان وكذا ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء نهى حتى لا يكون فيه تشبه بكلام الشعراء. أما يعني قول الإنسان للإنسان سلام عليك أو السلام عليكم فهو جائز، فهو جائز. والموتى أنفسهم يجوز أن نقول لهم السلام عليكم، وليس لهم تحية مخصوصة كما يتوهم البعض من هذا الحديث اللي هو لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. تحية الموتى في كلام الشعراء كانوا لما يذكروا حد من الموتى فكانوا يقولوا سلام عليك يا فلان، فهل يهجل هذا كان النهي فقط وعليه، فيجوز قول سلام عليك والسلام عليكم يجوز، لكن قول السلام عليكم للموتى يعني نقصد، لكن قول سلام عليكم للناس من حيث النهي يعني هذا على التنزيه. طيب نرجع للمسألة تاني، يخاطبه المصلي بقوله سلام عليك أيها النبي، هذا المقصود به كما ذكرنا في غيابه صلى الله عليه وسلم نقول السلام عليك أيها النبي عليك وهو مش موجود، أما غيره صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نقول سلام عليك وهو مش موجود أصلا، إنما نقول السلام على فلان مثلا، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نقف على المسألة الرابعة والعشرون إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم مع أهلينا